الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الأمر الرابع من الأمر الرابع قلنا أن يكون الربط بين الحركات والحوادث هي عملية كشف وانكشاف، وهذا الذي ذكر في الواقع هو ليس فيه استقلالية التأثير وليس فيه مدخلية التأثير وليس فيه حالة من حالات الإخلال بالعقيدة، كأنه هذه المسألة وقعت كلام من الجماعة، أن البعض لاحظوا أصل تأريخ المسألة مثلا، هذا نستكشف من كلام السيد المرتضى لعله ابن طاووس، التنجيم الذي وقع عليه الذم وقع عليه الطعن ونزل منزلة الكافر. الآن إذا نجي لهذا القسم الرابع، هذا القسم الرابع في الواقع ليس فيه شيء، وهو عملية ربط ما بين حالة وحالة، إذا حصل كذا حصل كذا، أشبه بإيجاد ملازمة. هذا المعنى ما تتوجه لهذه الروايات الشديدة والعنيفة وتنزيل منزلة الكافر. فقال الجماعة أن هذا بعيد عن الطعن، يعني الروايات التي تطعن بالنجوم ليس هذا هو الفرد المراد. البعض يقول أن هؤلاء ذكروا النجوم بهذه الطريقة لكن واقعا هم ما يعتقدون هالشكل، وإنما ذكروا هذا تمشيا مع عقائدنا، ولواقع القضية النجوم تؤثر، اعتقادهم أن النجوم بها نحو من التأثير، فهذا كأنه أشبه بتحسين لعملية النجوم لأنهم يجاملون بتعبير آخر. أما واقع القضية فهذه مشكلة، ولذلك صار الكلام في تأويل مثلا كلماتهم، ومن جماعتنا أحد يتكلم على الآخر يقول هذا المعنى الذي ذكرته هذا مو معنى النجوم، أكو أحد يلتزم بهذا؟ ما أكو أحد يلتزم، إذا التزموا فهو من باب أشبه بالمجاملة إلى عقائدنا. عبارته اللي ذكرناها في الأمس مش لاحظوا، يقول فهذا آخر سطرين من درس الأمس، فهذا لا مانع منه ولا حرج في اعتقاده، أشبه بالاختلاجات اللي عبرنا عنها أمس، وما روي في صحة علم النجوم وجواز تعلمه محمول على هذا المعنى اللي منه قال الآن شيخنا البهائي. انتهى درس الأمس، انتهى كلام. يقول ومما يظهر أو يظهر منه خروج هذا، يعني عملية الكاشف اللي ذكرناها من قبيل ربط الكاشف بالمكشوف، قال هذا خروج هذا عن مورد الطعن العلماء على المنجمين، ما تقدم من قول العلامة، ايش قال العلامة قدس الله نفسه، ان المنجمين يعني المذمومين بين قائل بحياة الكواكب وهذه الحياة كونها فاعلة مختارة، وبين من قال أنها حياة لكنها شنو موجبة، الموجبة يعني بلا اختيار، مسلوب منها الاختيار. الآن الشيخ البهائي شو يريد يقول؟ يريد يقول الالتزام بين الحركات والحوادث إذا كان من قبيل الكاشف والمكشوف يقول هذا ماكو مانع من عنده، بل أنا أقول الروايات التي شجعت على تعلم علم النجوم ناظرة إلى هذا الفرد. الشيخ المصنف يريد يأيد هالفقرة فقط، أن العلامة قدس الله نفسه من إجى نظر إلى النجوم قال المنجمين بين فريقين، فريق يقول بحياة الكواكب على نحو الإرادة، وفريق يقول بحياة الكواكب وتأثيرها على نحو الموجب. فالمنجم المطعون فيه هو الذي يقول بالتأثير. العلامة كأنه هكذا قال، من إجل البهائي يقول عملية الربط بين الكاشف والمكشوف هاي مو ناظرة إلى حياة الكواكب، فهاي مو مورد الطعن أصلا، بالعكس هذا مورد المدح قد يكون، ولأنه الشارع شجع على تعلم علم النجوم، فاللي قال الشارع تعلم علم النجوم ناظر إلى هذا الفرد اللي هذا عبارة عن ربط حالة حال الطب. الإنسان يشوف هاي الحرارة تدل على المرض الفلاني، ربط ما بين كاشف ومنكشف، هذا ما بي مشكلة. فكأنه البهاء الآن قدس الله نفسه بدأ يفكك المطلب، بمعنى أن الروايات مو متعارضة. شو التفتولي أن الروايات مو متعارضة، موضوع التنجيم مختلف وفرق. الرواية إذا كانت متعارضة معنى ناظرة إلى موضوع واحد وإلى حكمين، هذا التعارض. الآن يقول الروايات مو متعارضة وإنما الموضوع مختلف، الموضوع الذي يقول يطعن اللي هو يرجع النجوم إلى أنها لها إرادة ولها حياة، الموضوع التنجيم الذي يشجع ناظر إلى عملية ربط بين كاشف ومنكشف فقط، ونوع من التعلم، نوع من التحليل، نوع من الربط بين مجموعة حوادث، ما له علاقة هذا، هو الله هو مسبب الأسباب اللي قرينا البارحة الرواية الشريفة. هذا المائز الآن ما بين المحدث المحقق عفوا الشيخ البهائي وإجل الشيخ الآن قوى. خلينا نشوف السيد المرتضى ماذا يقول وابن طاووس ماذا يقول. ويظهر ذلك من السيد المرتضى رحمه الله حيث قال بعد إطالة الكلام في التشنيع عليهم على المنجمين، ماذا قال؟ ما هذا لفظه المحكي، محكي باعتباره مو شايفة وإنما حكام مفتاح الكرام. لاحظوا عبارة السيد المرتضى على المنجمين، يقول وما فيهم أحد يذهب من المنجمين إلى أن الله تعالى أجرى العادة بأن يفعل عند قرب بعضها من بعض الفعل الفلاني أو بعده أفعال، من غير أن يكون للكواكب أنفسها تأثير في ذلك. يقول ماكو واحد من المنجمين هكذا يعتقد، المنجم يعتقد أن الكوكب يؤثر. سيد المرتضى يريد يقول أن المنجمين يعتقدون، ما بهم أحد يقول أن الكوكب لا يؤثر. البهائش قال، قال أكو حالة من الربط هاي ما تأثر، هاي ممدوحة. سيد المرتضى ينفي، وأكو ناس تعتقد. شو يقول؟ ومن ادعى منهم هذا المذهب الآن، هذا الكلام في زمن سيد المرتضى اللي هو أسبق بكثير من البهائش، فهو قائل بخلاف ما ذهب إليه القدماء ومتجمل بهذا المذهب عند أهل الإسلام. يعني واقع القضية شيء جديد، القدماء مو هالشكل يقولون تأثير. الآن تطور العلم هم سموا علم النجوم سموا شيء آخر، أما واحد يقول بأنه ما مؤثر الكواكب، ماكو أحد من أهل التنجيم يقول الكواكب ما مؤثر، فالذي يدعي يقول مجرد ربط يقول هذا متجمل إلى أحكام أهل الإسلام أو منتحل في نسخة أو متحمل في نسخة أخرى. بالنتيجة هذا قول جديد يريد يقول عقيدة الإسلام أثرت عليه، وإلا هذا مو هو مصب الروايات اللي شنعت. فصار عندنا كلام جديد. فالسؤال إذا هذا الآن كلام جديد، سيد المرتضى سيرين يقول هذا كلام جديد، روايات التي مدحت علم التنجيم علم الناظرة، فمعناته أكو علم تنجيم في زمن الروايات. الصراحة يجينا حفنة من الروايات علم الناظرة تلك الروايات. إذا هؤلاء الآن متجملين ولا يقولون بالتأثير، أكو روايات تمدح علم التنجيم، وإذا مدحت علم التنجيم علم الناظرة قطعا هي غير ناظرة إلى الروايات التي تقول أن المنجم يعتقد أن الحركات أو الكواكب تؤثر، هذا خلاف عقيدتنا وروايات تمدح. فلازم الروايات ناظرة إلى علم ليس فيه تأثير. هاي النقطة اللي إحنا الآن ويا السيد المرتضى هيك نسأله، أكو روايات قادحة صحيح مثل ما تقول روايات المادحة علم المنصرفة، الشيخ البهائي حلها في كلام السابق القرآن يقول الروايات اللي ذاكرة محمولة على هذا اللي ماكو ربط أصلا بيناتهم وإنما هي عملية كشف، انتهى المطلب ما انتهى. أجي السيد بن طاووس، السيد بن طاووس أشكل على السيد المرتضى فقال هذا الكلام اللي ذكر السيد المرتضى فيه ما فيه. خلينا نشوف أيضا كلام السيد بن طاووس. لكن ظاهر المحكي عن ابن طاووس أيضا حكى مفتاح الكرام في فرج المهموم، لكن ظاهر المحكي عن ابن طاووس إنكار، هاي الجملة شو مكتوب عندكم؟ إنكار السيد لذلك؟ نعم في ظاهر شوي يمكن مو عدلة، على كل حال نقرأها هالشكل مبين ليش إنكار السيد لذلك. ظاهر هذا الكلام ابن طاووس يقول السيد علم الهدى سيد المرتضى ينكر ذلك. ماذا ينكر؟ خلنا نشوف. حيث أنه بعدما ذكر أن للنجوم علامات، هذا من هو؟ ابن طاووس، كلام ابن طاووس ذكر فاعل ابن طاووس أن للنجوم علامات ودلالات على الحادثات، هذا ما في شيء، لكن مع ذلك هاي الدلالة ممكن أن شنو تتخلف، لأنه يجوز للقادر الحكيم تعالى أن يغيرها بالبر والصدقة والدعاء وغير ذلك من الأسباب التي مرت عندنا في روايات كثيرة، أن الدعاء يرد القضاء ولو أبرم إبرامة، الصدقة كذلك تطيل العمر مثلا، والبر مطلق البر. وجوز ابن طاووس تعلم، وجوز تعلم علم النجوم والنظر فيه والعمل به ثلاثة. أولا تعلم نوع من الكمال، النظر فيه ليس مضيعة للوقت، العمل به معنى ذلك هذا جائز شرعا، فثلاثة جوز. لكن بهذا القيد قال إذا لم يعتقد أنها مؤثرة. هذا ابن طاووس. لا، وحمل أخبار النهي على ما إذا اعتقد أنها كذلك صار عندنا إلى الآن. ابن طاووس الآن طرح لنا في هذا مطلب جديد، يقول المسألة مو مثل البهاء يقول ولا مثل سيد المرتضى. شنو المسألة؟ يقول هو النهي مصبة واحد، العلم واحد، لكن الفرق أن يكون علم النجوم منهي عنه إذا اعتقد أنها مؤثرة، وعلم النجوم يكون محبب ولا مانع منه إذا لم يعتقد أنها مؤثرة. فهو علم النجوم واحد، مو مثل ما يقول الشيخ البهائي يقول المنهي عنه اللي هو مؤثر ألا فاعلا، والمانهي عنه اللي هو عبارة عن ربط بين الكاشف والمنكشف. السيد المرتضى يقول ماكو شيء اسمه كاشف ومنكشف، ذولا يعتقدون مثل ما بينا كلام العلامة أن هذه الأجرام مؤثرة، بين أجرام لها حياة على نحو الإرادة وأجرام لها حياة على نحو الموجب، هذا علم التنجيم. السيد المرتضى يقول شيء جديد إجا الآن هذا حادث، يقولون ما مؤثر، هذا من باب التجمل بعقيدة أهل الإسلام، وإلا هما ما يعتقدون هالشكل. النجوم القديمة تعتقد أن هذا مؤثر. السيد المرتضى ما وجه إن كلام التعلم، لاحظوا السيد المرتضى ابن طاووس الآن في قضية واحدة اتفقا واختلفا، اتفقا أن ماكو شيء اسمه علم نجوم غير هذا الموجود. السيد المرتضى يقول هذا شيء جديد، هم يعتقدون بي بسبب شنو انتحارهم الإسلام، ولا واقعا هو مو هذا، هو اللي عند القدماء. وين اختلفنا وياه ابن طاووس؟ وياه ابن طاووس يقول نفس الروايات ناظرة إلى الاعتقاد، الذي يعتقد أنها مؤثرة حرام، الذي لا يعتقد أنها مؤثرة جائزة. فرجع ابن طاووس النهي كله على من يعتقد بالتأثير. طبعا احنا الآن هم نسأل ابن طاووس أنه تقييد هذا بهذا وتقييد ذاك بذاك، ما هو الدليل عليه؟ يعني مجرد وجود تعارض ظاهرا بالروايات لا يبيح لنا أن نقيد بلا مقيد وبلا دليل عرفي، يعني أشبه بجمع تبرعي راح يصير، الذي تنهى ناظرة إلى الاعتقاد، الذي لا تنهى يعني ماكو اعتقاد. هذا أشبه بالجمع التبرعي اللي الأصوليين يرفضون رفض قاطع، باعتبار هاي كل احتمالات وكل إنسان من حقه أن يحتمل، لكن الاحتمال أو الجمع إذا كان عرفي العرف يتعامل مع هذا يكون مقبول. ساي صناعيا نتكلم، ساي عنده دليل السيد المرتضى على ابن طاووس وما عدا منه علاقة على هذا كلامه، حمل الروايات المانعة على الاعتقاد والروايات المجوزة على عدم الاعتقاد، ما هو الدليل على ذلك؟ يبقى هذا السؤال نسأله للسيد ابن طاووس بعد المناقشة. ما تمت عفوا السيد المرتضى شنع على النجوم، ما عند الجماعة يقول النجوم حلال جاهز، بس شنع عليهم يقول لي يا أبا أكو علم نجوم يقولون أن هناك ربط ما بيعتقاد هذا، يقول ما كنتش علم نجوم، هذا اللي يعتقدوه هو من باب التجمل لأهل الإسلام، مو علم نجوم هذا، شو اسمه سمى بس علم النجوم اللي الروايات ناهية عنه، مو هذا كل اللي هو بنوع من التأثير. فغلق الباب على الجواز، هو سيد مرتضى من المتشددين معروف عنه في هذا الجانب. لاحق نعم هذا الاستدراك كما ذكر كلام، إنما هذا السيد المرتضى جاي ذكر ابن طاووس. خلي أقرأ وشوف وجهة نظرك. قال وحمل أخبار النهي على ما إذا اعتقد أنها كذلك يعني مؤثرة، ثم أنكر من هو ابن طاووس على علم الهدى تحريم ذلك، فعلم الهدى محرم، إنكار على التحريم، فهذا الكلام ما حكى عن كل ابن طاووس. يقول علم الهدى حرم ما فرق ما بين المعتقد وغير المعتقد. ثم ذكر ابن طاووس لتأييد ذلك أن البعض محرام أسماء جماعة من الشيعة كانوا عارفين بعلم النجوم. الشيعة ما إذا كانوا الشيعة يعتقدون بتأثير الكواكب؟ لا يعتقدون. فهذا ابن طاووس يقول جماعة من الشيعة كانوا من المنجمين وقريبين على الأئمة، والأئمة هم لعله يقولهم ابقوا اعملوا. فشنو معنى ذلك؟ أن لا يعتقدون بالتأثير. هذا الجائز. أما اللي مو جائز اللي هو ينسب التأثير إلى النجوم. فكلام كل هذا لابن طاووس شن على السيد المرتضى هذا. فهي الحكاية ذكر كل كلام ابن طاووس فيحمل الكلام على السيد المرتضى. السيد المرتضى لا يقول بالتفصيل، ابن طاووس الآن يقول بالتفصيل، من يعتقد بالتأثير حرام، لا يعتقد جائز. البهائي شنو سوى؟ ضاف لنا شق آخر، قال روايات المحمولة على التعلم والعلم ناظرة إلى صورة من علم النجوم وهو عدم الربط بين الحوادث اللي هي تكون لا مانع منها على نحو الكاشف والمنكشف. خش نقطة راس سطر. يقول صاحبنا وما ذكره يعني ابن طاووس حق باعتبار تعلمه وعلامات، مش قال إن للنجوم علامات ودلالات على الحوادث. وما ذكره رحمه الله حق، إلا أن مجرد كون النجوم دلالات وعلامات لا يجدي ولا ينفع مع عدم الإحاطة التامة بتلك العلامات ومعارضاتها. أيضا علامة موجودة لكن في مقابلها مثلا تحرك الجدي يعارض هاي العلامة، ذني واحد كود يحيط به كلهم. والحكم مع عدم الإحاطة لا يكون قطعيا بل ولا ظنيا، وإنما هو شك محض، قد يكون ظن شخصي ولا اعتبار بالظن الشخصي. هذا ما تعلق بكلام ابن طاووس. نجي الآن يقول أنت تعال أنكرت على السيد المرتضى، السيد المرتضى ماذا قال حتى أنت أنكرت عليه؟ والسيد علم الهدى إنما أنكر من المنجم أمرين. الأول اعتقاد التأثير، بعض المنجمين يعتقدون تأثير الكواكب على الحوادث، تمام؟ وقد اعترف به ابن طاووس، قال نعم المنجمين بعضهم، شنو؟ مو بعضهم، هو علم النجيم إذ يعتقد التأثير هذا حرام. فابن طاووس موافق كما قلنا إلى سيد مرتضى أنه البعض يعتقد بتأثير الكوكب على الحادث، اعتقاد التأثير، وقد اعترف به ابن طاووس في كلامه السابق، فهذا يدل على أن كلام ابن طاووس. اثنين، الثاني غلبت الإصابة في أحكامهم. كلام السيد مرتضى في بداية ايش قال؟ قال الإصابة في الأوضاع في الموضوعات غالبا، والخطأ في الأحكام. غلبت يعني إنكار غلبت الإصابة. والسيد علم الهدى إنما أنكر من المنجم أمرين. الأمر الأول أنكر الاعتقاد وقال هذا منكر عليه، شلون هو يعتقد فهو حرام. الثاني أنكر غلبت الإصابة، مو يعني غلبت الإصابة السيد المرتضى يقول بها، لا هو أنكر. وين هذا؟ في بداية كلامنا إذا تذكرون، كما تقدم منه ذلك في صدر المسألة بداية التنجيم وراء ما عرفنا كلام التنجيم اللي هو الإخبار كما عن جامع المقاصد، هناك ذكرنا كلام السيد المرتضى. واضح كلامكم؟ وقد اعترف بذلك جملة ممن أنكر التنجيم منهم السيد المرتضى في رد الاستدلال على إصابتهم في الأحكام، بإصابتهم في الأوضاع رد هناك. عالم الهدى ماذا أنكر على المنجم؟ أنكر أمرين. يقول المنجم يقول بتأثير الكواكب على الحوادث، وهذا أنكره، ماكو تأثير الكواكب سيد مرتضى. اثنيا أن المنجم يدعي أنه يصيب دائما في الأحكام، وأنا أنكره أن المنجم لا يصيب في الأحكام. هذان الأمران أنكرهما سيد المرتضى على المنجم، وهذا أمر يعني إنكار سيد مرتضى معلوم الإنكار بعد فرض عدم الإحاطة بالعلامات ومعارضاتها. فكلام السيد المرتضى هنا حق، هذا كلام السيد المرتضى حق. إذا هو يعتقد بالتأثير هذا كفر، وإذا هو يصيب في الأحكام أيضا هذا خطأ، لأنه من أين يعرف العلامات ومواقعها؟ فكلام السيد المرتضى إلى الآن هو على الموازين. قال جاء بعده ماذا؟ من؟ الشيخ البهائي، وهو قلنا صاحب هذا الفن أيضا. ولقد أجاد شيخنا البهائي أيضا حيث أنكر الأمرين، قال لا تأثير أكل الكواكب ولا يصيبون في الأحكام. ثلاثة، حيث أنكر الأمرين وقال، طبعا كلامه في الحديقة الهلالية، وقال بعد كلامه المتقدم في إنكار التأثير والاعتراف بالأمارة والعلامة، وين ذكر كلام المتقدم؟ أمس ذكرنا من عند شيء نفس درس البارحة، مو قلنا الرابع آخر درس البارحة الرابع، ننزل شوية سطرين. قال شيخنا البهائي بعد كلامه المتقدم، ما هذا لفظه؟ وإن قالوا أن اتصالات تلك الأجرام وما يعرض لها علامات على بعض الحوادث، واضح؟ وهناك أنكر، الآن يقول إذا قالوا علامات ماكو مانع منه، لأن هذا ما حد يكفرهم. قال في كلامه المتقدم بعد إنكار التأثير والاعتراف بالأمارة والعلامة، قال اعلم أن الأمور التي يحكم بها المنجمون، كان هذا فذلكة القول من عنده، قال يحكم بها المنجمون من الحوادث الاستقبالية، يعني الأمور التي ستأتي يحكم لها أصول، أن الأمور التي يحكم بها المنجمون هذه الأمور شنو؟ أصول. بعض هذه الأصول مأخوذة من أصحاب الوحي من الأئمة عليهم السلام سلام الله عليهم، وبعضها هم يدعون لها شنو؟ التجربة، وبعضها مبتن على أمور متشعبة في نسخة وفي نسخة منشعبة لا تفي القوة البشرية بضبطها والإحاطة بها. إذن الشيخ البهائي قال هكذا أنه علم النجوم المنجمون ماذا يدعون؟ يدعون بعض علمنا من الأئمة، بعض من التجربة، وبعض إلى أصول، لكن هذه الأصول متشعبة. شلون الآن في علم الرياضيات أكو عندنا نوع من الرياضيات اللي تكون شنو؟ أشبه بالمتواليات، يعني أمور لا يستطيع أن يفهمها إلا أهل الاختصاص. طبعا نسبة العلم إلى الأئمة عليهم السلام نسبته إلى التجربة، المنجم لابد أن يميز أن هذا من الإيمان، هذا من التجربة، وهذه أصول. الشيخ الباهي هو الآن في مقام أن يضبط هذا العلم من خلال كتب، من خلال معايشة، من خلال ممارسة، هو أعلم. يقول هذه العلوم علم النجوم مأخذه يكون من ثلاث مصادر، مصدر الأول من الأئمة عليهم السلام، مصدر الثاني من التجربة، مصدر الثالث إلى أصول، لكن أصول متشعبة. النتيجة شنو؟ قال لا تفي القوة البشرية بضبطها والإحاطة بها، هذه الأمور متشعبة، كما يومئ إليه قول الصادق عليه السلام كثيره لا يدرك وقليله لا ينتج. فبالنتيجة هو علم لا ينفع، لأن الكثير ما نقدر ندركه والقليل ما ينفع ما ينتج. يجاوب يكمل البهائي يقول: ولذلك مآخذها متعددة، وجد الاختلاف في كلامهم وتطرق الخطأ إلى بعض أحكامهم، ومن اتفق له قلة الجري على الأصول الصحيحة صح كلامه وصدقت أحكامه لا محالة، لأن هاي أمور راح تصير حدسية قريبة للحس وأمور منضبطة كما نطق به الصادق عليه السلام وسيأتي. ولكن هذا أمر عزيز المنال لا يظفر به إلا القليل، والله الهادي إلى سواء السبيل. هذا ملخص المطلب. بعد هذه الجولة الشيخ البهائي أراد أن يبين هذه الأمور على مصادر. قلت كما نطق به الصادق، وين نطق به الصادق؟ قال: وما أفاده رحمه الله أولا من الاعتراف بعدم بطلان كون الحركات الفلكية أمارات وعلامات، هذا نسلم به أن الحركات الفلكية أمارات وعلامات، هذا شنو؟ مسلم، هذا ما بي نكران. وما أفاد آخرا من عدم النفع في علم النجوم إلا مع الإحاطة التامة، هذا أيضا صحيح ومأخوذ من كلام الإمام الصادق في رواية هشام، هو الذي صرح به الصادق عليه السلام في رواية هشام الآتية تجينا بعد شوية، بقوله: إن أصل الحساب حق، حساب النجوم يعني حركات الأوضاع، هذا أصل حق، ولكن لا يعلم ذلك إلا من علم مواليد الخلق. السمواليد الخلق الله أو من علمهم الله سبحانه وتعالى يعرفون مواليد الخلق، فإذا هذا علم أشبه بالعلم الخاص أصبح، وتتجي بعض الأشياء النكتة تبين الآن الإمام عليه السلام أنه حدثت بعض الحوادث، يعني بإصطلاحنا الآن حدثت بعض الحوادث الكونية على الكرة الأرضية والشمس مما غيرت الحساب، وهذا أمر طبعا في غاية الأهمية. الآن علماء الجيولوجيا مثلا يجون إلى الكرة الأرضية يقول: هذه الكرة الأرضية لم تكن هكذا، وإنما تشكلت ضمن مجموعة من تراكمات السنين والظروف التي أحدث، من قبيل نظرية زحزحة القارات، أن الكرة الأرضية لم تكن هكذا هذه القشرة، وإنما بدأت تنفتح ودخل الماء فيها ثم ابتعدت صارت هذه الجزر الآن أو القارات، ولا لم تكن هكذا. والخرائط القديمة القديمة سابقا لا مانع أن نلتزم بها. الآن قضية الجو والأمطار الموسمية أو الأمطار اللي هي تبعا المنظمة، هذه الزلازل لا شك أنها تؤثر، فالحسابات اللي كانت مبتنية قبل مثلا 50 سنة ومطيتنا حسابات لمدة مثلا 100 سنة قادمة، إذا صار زلزال غير محسوب هذه الحسابات المستقبلية لا تتحقق، لأن حركة الأوضاع التي حدثت بالكرة الأرضية غيرت الحساب. تجي رواية الآن تقول حدثت الشمس ردت إلى يوشع، الشمس ردت إلى أمير المؤمنين عليه السلام، هذا الرجوع ليس مجرد رجوع شمس إلى مقرها، هواي حسابات مرتبطة بها تأثرت، فالأوضاع اللي كانت محسوبة اختل حسابها، تلك الأصول اللي كانت عندهم اختل الآن حسابها، يحتاج أن يحسب من جديد، وما عندهم هذا العلم اللي موجود عندنا فقط. وتجلس روايات كثيرة أن الله تعالى أرسل ملك ثم علم كذا وعلم الهند. المهم هذا العلم يبدو حق، لكن تطبيقاته بسبب هذه الاختلافات هو اللي أوقع الجماعة. إن أصل الحساب حق، خلي أمشي العرض، إن أصل الحساب حق ولكن لا يعلم ذلك إلا من علم مواريد الخلق. فالإمام عليه السلام يقر. ويدل أيضا على كل من الأمرين، يا أمر اللي هو الدلالة، والأمر الثاني اللي هو عدم النفع. نجي الآن إلى الدلالة، فما يدل على الأول وهو ثبوت الدلالة والعلامة في الجملة على نحو الموجبة الجزئية، مضافا إلى ما تقدم من رواية هذا اليماني اللي الإمام سماه سعد المحمول. ايش قال له سعد؟ ما الإمام قال له يا سعد ما اسم النجم الذي إذا طلع هاجة الإبل، هاجة البقر، هاجة الكلاب؟ قام الإمام هالشكل، ايش حملنا احنا أن هذا ليس هو المؤثر، حملنا على نحو الاقتضاء. المحمولة بعد الصرف عن ظاهرها، لأن ظاهرها شدل، ظاهرها ها بين قوسين يعني هذا الظاهر، الدال يعني الظاهر على سببية طلوع الكواكب المعينة لهيجان الإبل والبقر والكلاب. ليش حملناها خلاف الظاهر؟ لأن معنى ذلك أن النجم يؤثر، وقلنا أن النجم لا يؤثر إلا على نحو الاقتضاء حتى يوافق عقيدتنا، على كونه أمارة وعلامة، يعني بالإضافة إلى رواية سعد النجوم علامات ما ورد في هاي الرواية، وهو المروي في الاحتجاج عن رواية الدهقان المنجم الذي استقبل أمير المؤمنين عليه السلام حين خروجه إلى نهروان فقال له. يبدو هاي القضية متعارفة في الحروب حتى الآن، كثير من الدول العظمى عندهم منجمين، يعني أن أعقد هذا الاتفاق، ما أعقد هذا الاتفاق، أسافر إلى الآن، يعني هذا موجود في الحروب. ولذلك رواية أغلبها عن أمير المؤمنين عليه السلام، باعتبار قضية الحروب كانت متعارف عند الآخرين، يعني أنه المنجم يقول يا بأ اليوم مثلا اهجم ليلا فإن النجم بصالحك. هذا المنجم الدهقان استقبل أمير المؤمنين قال له يومك هذا يوم صعب لأمير المؤمنين. هو يعني القضية الإمام عليه السلام قد يقرها بعدين، لكن يقول تحليل خطأ. قد انقلب منه كوكب وانقدح من برجك النيران وليس لك الحرب بمكان. هذا هو نوع من السجعة، يومك هذا يوم صعب، قد انقلب منه كوكب، انقدح من برجك النيران وليس لك الحرب بمكان، نوع من السجعة ادل على قضية، يعني أنه أمير المؤمنين يفترض عليه حسب حكي هذا أن لا تروح للحرب في هذا اليوم. فقال عليه السلام، هو هم جاوبه، قال أيها الدهقان المنبئ عن الآثار المحذر عن الأقدار، ثم سأله عن مسائل كثيرة من النجوم. بدأ أمير المؤمنين هو يسأله، فاعترف الدهقان بجهلها، ثم الإمام بين له هاي النكتة مهمة، إلى أن قال عليه السلام له أما قولك انقدح من برجك النيران فكان الواجب أن تحكم به لي لا علي. كيف؟ قال أما نوره وضياؤه فعندي يعني من جانبي، وأما حريقه ولهبه فذهب عني، خرج من عندي. فهذه مسألة عميقة فاحسبها إن كنت حاسبا. فأمير المؤمنين عليه السلام اقره، قل فعلا أنت ما شفته صحيح، لكن تفسيرك إلى خطأ بالنتيجة حكم. هو السيد مرتضى هم يقول أحكامهم لا تصيب، هذا حكم. وفي رواية أخرى قال عليه السلام يعني لنفس الدهقان: احسبها إن كنت عالما بالأكوار والأدوار. الأكوار والأدوار هي مواقع ودوران النجوم. قال الدهقان: لو علمت هذا، ولا يفترض لو علمت هذا، لعلمت أنك تحصي عقود القصب في هذه الأجنة. يعني أنا لو أدري هالشكل بعلمك بالنجوم باب أولى أنت تعلم تحصي عقود هذه، أو أنا لو أحسب أو أمير المؤمنين يريد يقول له إله. لو علمت يعني الإمام قاعد يخاطبه، مو قل له احسبها أن كنت حاسبا، يعني لو علمت هذا النجوم لعلمت أنك يعني يا أيها الدهقان تحصي عقود القصر في هذه الأجنة. هاتش تحسب الرواية هكذا. فإذا هو العلم بما هو علم صحيح. وفي رواية نقراها بعد حتى يدق جرس مالتكم، وفي الرواية الآتية لعبد الرحمن بن سيابة قال الإمام عليه السلام: هذا حساب إذا حسبه الرجل ووقف عليه عرف القصبة التي في وسط الأجمة وعدد ما عن يمينها وعدد ما عن يسارها وعدد ما خلفها وعدد ما أمامها حتى لا يخفى عليه شيء من قصب الأجمة. يعني شريد يبين أنه هذا العلم إلى واقعية. هذا الكلام الروايات إلى من الكلام رواياتنا، إحنا لننسى أنه علامات أكو. الاستشهاد بالروايات على مطلب الآن كلام بالمطلب الأول أنه هذه النجوم علامات. نعم علامات. وأمير المؤمنين أقر للدهقان أنه من خرج النار من برجه، هذا صحيح، فهي علامة، لكن أنت فسرت العلامة بطريقة أخرى. أكو عندنا بعد روايات مو ناظرة إلى هاي، ناظرة إلى أن هذا العلم ما ينفع من جهة كونه كثيرة لا يدرك. وفي البحار تجينا رواية البحار إن شاء الله. الحمد لله. إحنا عندنا رواية قال مو قال هذا برج أمير المؤمنين مو ما زحل يأمر بالخروج من نجم أمير المؤمنين عليه موارده.